الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب اللباس، باب في الانتعال. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح البزاز، البزاز، نعم، أو جعفر البغدادي، وعندي بالضم. قال ابن معين: ثقة، بل قال: ثقة مأمون. قال أبو حاتم الرازي: ثقة ممن احتج بحديثه. نعم. قال حدثنا من البز، يعني هو أصلا لقبوه بذلك ما بيع البز أكيد يعني. قال حدثنا ابن أبي الزناد، حدثنا ابن أبي الزناد وعبد الرحمن ابن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم أبو محمد المدني، لكن أصحاب الحديث لا يحتجون به. عن المعين والغير قال: ضعيف الحديث. ومرة قال: ممن ليس ممن يحتج به. نعم، أو قال: ليس ممن يحتج به أصحاب الحديث. وقد روى الدارمي عنه أيضا بأنه ضعيف. الرازي أبو حاتم الرازي قال: يكتب حديثه ولا يحتج به. وأبو زرع الرازي أيضا قال بذلك. قال عن موسى بن عقبة، آسف، والنسائي في الضعفاء أيضا قال ضعيف. قال عن موسى بن عقبة، قال عن موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي الأسدي أبو محمد المدني، قال ابن معين: ثقة. وقال الدارمي أيضا عن ابن معين: ثقة. وأقره الإمام البخاري وابن المديني قال: ثقة ثبت. والنسائي قال: ثقة. والعجلي قال: ثقة. نعم. قال عن أبي الزبير، دعاء العلم كما قلنا، لكنه كان يدلس. قال عن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه، صحابي ابن صحابي، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: أكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم، نعم، قل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم، آسف، مسلم الفراهيدي، ثقة ثبت، روى له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا همام، همام هو همام بن منبه، نعم، الصنعاني، من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن قتادة، عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي، من ثقات الأثبات، من نوادر الحفاظ، غفر الله له ما كان يراه من القدر. نعم. عن أنس، قال عن أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، من السبع المكثرين عن النبي الأمين. تفضل. هات الرواية الأعلى في الحديث الثالث. أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبلان. قال المصنف رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله، وجابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، من السبع المكثرين عن النبي الأمين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو صحابي ابن صحابي، آسف، نهى رسول، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، نعم، هنا في الحديث الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من النعال، فإنه لا يزال الرجل راكبا من تعال، فإنه لا يزال الرجل راكبا من تعال. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا، في رواية جاءت في صحيح مسلم قال: استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعال. أولا، هذه المسألة فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما دام الرجل لابسا للنعال يكون كالراكب، ففيها مسائل. المسألة الأولى ضعف ذلك عند الصحابة الكرام، فإنهم كانوا لا يملكون هذا، إنهم كانوا لا يملكون هذا، وأنهم قوم قد عاشوا لله جل في علاه وأخروا الدنيا وألقوا وألقوها خلف ظهورهم، لذلك كانوا لا يملكون شيئا من حطام هذه الدنيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على أصحاب الصفة فينظر إليهم ويشتد الأمر عليه، لكنه كان يبشرهم ويؤملهم خيرا ويقول لو تعلمون ما لكم عند الله جل في علاه، يعني بصبركم على ذلك، لو تعلمون ما لكم عند الله جل في علاه لوددتم أن يزداد الأمر عليكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذات مرة لما دخلوا عليه متقلد النمار تمعر وجهه وقال تصدق رجل بصاع بره بصاع تمره بصاع شعيره، وحتى أتى رجل بكومة تتابع الناس على ذلك حتى سرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا غزوة تامة كاملة سميت بغزوة ذات الرقاع، غزوة تامة كاملة سميت بغزوة ذات الرقاع، لما؟ لأنهم كانوا يجعلون على أرجلهم اللفائف للنعال، كانت على أرجلهم اللفائف وليس لهم نعال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من النعال فإنها حماية للرجل، وما زال المرء أو لا يزال المرء راكبا من تعل، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم المنتعل بالراكب لأمرين، الأمر الأول في التشبيه خفة المشقة عليه وقلة التعب وحماية الرجل، لأنه لو ماشي حافيا مع أنه كان يتحافى أحيانا، كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإرفاه وكان يحتفي أشياء أحيانا، لكن هذه متعبة للرجل جدا، تصيب الرجل والقدم بالتشققات بالتعب بالإعياء، فقال علماؤنا بأنه شبه المنتعل بالراكب في بالراكب لخفة المشقة وقلة التعب وسلامة الرجل أيضا مما يلقاه من خشونة الطريق، لكن طبعا هنا في عصرنا مما يلقاه من الزجاج والحديد والمسامير وغير ذلك مما يدخل كأنه خشبة يدخل فيها يعني هذه الملقات في الطرق، فإن الإنسان إن لم يكن منتعلا تعرض للإصابة تعرض للمشقة للإرهاق ما استطاع أن يتم يومه، لذلك أمر النبي ونعلم على التعميم بأنه ما جاء الشرع بأمر إلا والمصلحة الأعظم في صالح المكلف في هذا الباب، وما نهاه عن شيء إلا والمفسدة أعظم فيما نهاه الله جل في علاه عن هذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر مرشدا استكثروا من النعال حماية للرجل وأيضا حماية للمكلف، وفيها ما فيها التيسير عليه من أجل أن يأتي بالعبادة على وجهها، لأنه لو مشي حافيا وحدث له ما حدث ما يستطيع أن يأتي بالعبادة على وجهها، فكل شيء الصالح فيه ينصب إلى تحقيق قضية الكون الكبرى وهي توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد. قال استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل، وفي قول النبي فإن الرجل هذا على الغالب وليس الخطاب خاصا بالرجال، يعني لا يقال بأن الرجال يمشون على بالنعال وأما النساء يعني يحتفين، هذا أمر يعني لا يمكن أن يقال في هذا الباب، لأن الرجل حتى يتحمل ما لا تتحمله المرأة، والنساء شقائق الرجال في الأحكام، والنساء شقائق الرجال في الأحكام، إن الرجل لا يزال راكبا من تعل، وفيه استحباب الاستظهار في السفر بالنعال وغير مما يحتاج إليه المسافر، لأنه يغير النعل مرة مرتين، أيضا الطرق المختلفة، فلذلك قال النبي استكثروا من النعال، وكلما زاد الأمر على الرجل كلما كانت معه السعة ومعه أيضا يعني ما يستطيع أن يحتمي به، وفيه شكر النعمة لله جل في علاه. فانظر هنا يعني الدلالة على أننا نختم هذا الحديث، وأن كان يعني الفقهيات فيه ليست كثيرة، لكن فيه مسألة هي من أعظم وأعز المسائل، ما هي؟ طبعا أخذ الأسباب لابد أن نقول بذلك، لكن ليست هذه المسألة، مسألة في الفقه، طب عشان أقربها هي مسألة تخص الشريعة، يا رجل انتظر، قل له تقلبها نفل، صلي نفلها، ما حدث بها. هناك مسألة عزيزة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بوركتم. المسألة العزيزة هنا أن هذه الشريعة الغراء سعة الشريعة بأنها ما تركت شيئا إلا أتت به، كل ما كان للمكلف من نوم من يقظة من جلوس من قيام من قعود من لباس إلا وأتت عليه سعة الشريعة. هذه الشريعة الغراء يعني وسعت كل شيء، ما أتت بشاردة ولا وردة ولا شاذة ولا فذة إلا أتت بها، إلا أتت عليها مصلحة للمكلف وتعليما له، مصلحة للمكلف وتعليما له. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فسعة الشريعة حتى النعال تكلمت عليه، حتى النعال قد تكلمت عليه وبينت ما ينفع مما يضر، ما يكون صالحا من غيره. لذلك قال استكثروا من النعال، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعال. وتبقى فيه أيضا مسألة أصولية بأن السياق من المفسرات أكثروا أمر، وظاهر الأمر الوجوب وليس واجبا هنا باتفاق العلماء، ليس واجبا هنا باتفاق العلماء، ولكن الأمر هنا أمر استحباب، أمر إرشاد، الأمر إرشاد، والسياق حاكم في ذلك، والصوارف على هذا كثيرة، وإلا فقد كان يحتفي أحيانا، وقد يكتفي المرء بثوب واحد ويكتفي المرء بنعل واحد. لما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أيصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال متعجبا أولكلكم ثوبان؟ أولكلكم ثوبان؟ فأي دلال أنهم كانوا في ضائقة من الأمر، وأن الاستكثار من النعال ليس للجميع، وإلا فأهل الصفة الذين مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكون ذلك، لا يملكونه. فكان الأمر هنا أمر للاستحباب، أمر إرشاد، وليس الأمر أمر وجوب. أنس يقول أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان له قبلان، فيها أمر، الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتعل وكان يحتفي أحيانا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإرفاه وكان يحتفي أحيانا. والاحتفاء هنا كما قلنا حتى يكون النهي عن الإرفاه مطابقا. فكان للنبي نعل، ولذلك أنس أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم نعل ووصفه، قال كان أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم له قبلان، له قبلان وهو الزمام أو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبعي الرجل، وهذا النعل الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني السير هذا كان بين الإصبعين الوسطى والتي تليها، بين الإصبع الوسطى والتي تليها يضعه النبي صلى الله عليه وسلم فيه. الوجه أو الظاهر هنا هو أنه أراد أن يبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنعال وكان ينتعل. ففيها مسألة مهمة جدا ترتبط بهذا الباب، وهو أن الآمر بشيء وجب أن يكون أسرع الناس بفعله، والذي ينهى عن شيء يكون أسرع الناس انتهاء عنه، وإن زل وإن تنكب الصراط فعليه بسرعة الفيئة والتوبة والأوبة إلى الله جل في علاه. وهذا هو الدأب، لأن الله قال يا الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان إذا أراد أن يأمر بالأمر يعمل به، ثم يأتي إلى أهله فيقول إني سأأمر الناس غدا بكذا، لو وجدت منكم من تخلف عن ذلك لنكلت به. فكان يفعل ذلك لنفسه ولأهله وللأقربين، ثم يأتي بعد ذلك على الأمة. النبي يأمر ويفعل بما أمر به بأبي هو أمي، فهو أتقى الناس وأنقى الناس، وكان بلسان حاله مؤثرا حتى يوافق لسان الحال لسان المقال فيكون أوقع في القلب. وهذا لا يمنع أن الإنسان قد يعلم الناس أو قد يرشد الناس لسنة لم يعمل بها ويكتفي بقوله. أبو بشير يقول في صوت وراحنا الآن صح. الواي فاي في ضعيف. نعم وقال الصوت ممتاز، هو كان قطع الآن. نعم تبقى مسألة مهمة جدا ألا وهي أن الإنسان قد يأمر بما لا يفعل وينتوي بذلك أنه أمر الناس وإن كان لا يستطيع، أن يكون أمر الناس بفعل وإن كان لا يستطيعه من أجل أن يكون قد تعبد لله بالإرشاد، ومن باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذن فنقول يستثنى من ذلك من تعبد الله بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر. وإن كنا نقول بأن الصحابة الكرام ومن جاء من بعدهم الذين تبعوهم بإحسان ليوم الدين كانوا يأمرون الناس يقولون يا أهل الحديث اعملوا بالحديث مرة، من عمل بالحديث مرة كان من أهله. ولذلك الزهري قال عليكم بزكاة الحديث على كل 40 حديثا تعملون بحديث واحد. والحق أن هذا من باب الأمر والمعروف والنهي عن المنكر، لذلك العلماء قالوا على شارب الكؤوس أن يتناصح، وإلا فالإثم إثمان والذنب ذنبان. فمن هذه الجهة قد يكون المرء آمرا بالمعروف، وإن لم يأتي هذا المعروف لكنه يتعبد لله بأمره بالمعروف، فيكون هنا الجهة وإن كانت متلازمة لكنها ليست على مسألة النفاق. لكن هنا في هذا الباب أن النبي كان يفعل بما أمر به، ويكون أوقع للناس بأن يروا مطابقة لسان المقال بلسان الحال. ثم جاء الحديث الثالث، وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة لينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة، قد جاءت روايات تثبت أن هذه الهيئة هيئة الشيطان، أن يمشي بنعل واحدة هي هيئة الشيطان. وفيها مسألة أخرى، مظلمة الرجل التي تعرت عن النعل، وأن الحماية كانت للرجل الأخرى. وجاء النهي العام في ظلم النفس في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس المرء نصفه في الظل ونصفه في الشمس، فيها ظلامة للنصف الثاني. ولذلك نهى أن يمشي المرء في نعل واحدة، وقلنا بأن هذه مشية الشيطان أو فعلة الشيطان. قال لينتعلهما جميعا، وأيضا هذه مسألة ثانية، مسألة أنه إذا أراد أن ينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، ينتعلهما جميعا أو يخلعهما جميعا، من أجل أن ألا يتشبه بفعل الشيطان. والأمر الثاني حماية للرجلين، لأن المسألة ستكون سواء، إن خلعهما فالمسألة على الرجلين سواء، وإن انتعلهما فالمسألة على النعلين سواء. أما إذا لبس واحدة وترك واحدة ففيها مظلمة للرجل دون الأخرى، والنهي العام جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لذلك قال لينتعل جميعا أو ليخلع جميعا. وهذه شرعت كما قلنا لوقاية الرجل عما يكون في الأرض من شوك ومن حديد أو من زجاج أو من غير ذلك، وهذا سيكون لإحدى الرجلين، وكما قلنا فيها مظلمة للرجل الأخرى. وهناك قد لفت الانتباه قول البيهقي في هذه المسألة، قال والمشي في نعل واحدة داعية للشهر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة، السير في نعل واحدة داعية للشهرة. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة، وهذا يؤكد التحريم للكراهة. وإن كان حقا في قول النبي لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة، هذا النهي حملوه الأئمة على الكراهة. لما؟ لأن هذه من باب الإيش؟ الهيئات، هذه من باب الهيئات ليست من باب العبادات. لكن إذا قلنا بأن أيضا العلة في ذلك علة المظلمة، علة التشبه بالشيطان، علة ثالثة أن تكون من لباس الشهرة، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على الحرمة، هذه فيها دلالة واضحة جدا على الحرمة دون الكراهة. وإن كان الخلاف واردا، وإن كان أيضا بإنصاف فيه حظر من النظر، لكني أميل جدا للتحريم. النهي عن تشبه بالشيطان وارد على التحريم أو على الوجوب، أن أيضا النهي عن ظلم النفس وارد على الوجوب، وهنا لبس الشهرة أيضا النهي فيه وارد على التحريم. فاجتمعت الثلاث في العلل على التأكيد على أن قول النبي لا يمشي أحدكم في نعل الواحدة أنها على التحريم وليست على الكراهة. هذه أحاديث ثلاثة، الباب ما زال طويلا، فنكتفي بهذه الأحاديث الثلاثة في دراسة اليوم. الفوائد المستنبطة: رحمة النبي بالأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الله رحمة للعالمين، وهو ما ترك شيئا في مصلحة العباد إلا وأمرهم به، قال استكثروا من النعل. الفائدة الثانية: أغلب الأحكام معللة، ولقد كرمنا بني آدم. نعم، يقاس على ذلك الجوارب، نعم والقفازات هذا صحيح. مفصل فيه سؤالا. أغلب الأحكام معللة، من وين هذا؟ إن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. أكدية موافقة لسان الحال بلسان المقال، وهذا لا يمنع من الزلل. الشرع إذا سد بابا فتح بابا، قال لا يمشي أحدكم في النار الواحدة، سد بابا ففتح لهم الباب، قال لا ينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. الفائدة الخامسة، سعة الشريعة، ما تركت شيئا إلا أتت به. تقول هناك أثواب تكون بكتف دون الآخر، فهل يقاس عليها أيضا؟ أنا مش متخيل الكتف والآخر. يعني بعض المخاطر كده، أو ممكن مثلا اللبس في البيت تكون الأمر مثلا يكون في كتف موجود هنا والكتف التاني كده ليس مش موجود. يا لا يا لا اسمعني، كم كامل يعني ولا هي حمالة فقط؟ ما هي بتاع النساء معروف، حمالة واحدة. لو حمالة واحدة تجوز، لكن لو كم كامل ودون كم ما يجوز. ما كيف صعب؟ يعني صعب انها تكون موجودة بيبقى فيه اعتقد يعني صح؟ اه فيه فيه فيه نعم. بالنسبة لسؤال السؤال عن التصوير، لما أخرجنا الصور التي لها ظل؟ أليست العلة المضاهاة وقد حدثت، وطريقة الصنع لا تأثير لها في الحكم؟ قلنا بأن هذا قول بعض العلماء، ونقلنا القول الثاني، قول بعض العلماء قالوا لو الآن إذا وقف أمام المرآة يرى صورته ولا ما يرى؟ هل يحرم؟ وهل تحرم المرآة إذا رأى صورته في الماء تحرم أو تحرم الماء؟ لا ما تحرم. فكان القياس في ذلك وهذا الذي أجلاه المطيعي، وإن كان كما قلنا فيه نظر لكنه له حظ من الخلاف. تقول هناك ألعاب يلعبها الأطفال أو الكبار، وهو لبس جراب واحد فقط والقفز به، فما حكم ذلك؟ كيف لبس جراب واحد؟ يعني يلبس قدم واحدة جورب يعني واحد تقصد؟ أو قفز مثلا مسابقة أو بينط. ما يجوز حتى لو كان اللبس ما يجوز. لو كان لبسه على الحذاء كيف يعني؟ يعني هو لابس الحذاء، يعني هو لابس حذاء بشراب وبغير شراب؟ لا لبس ده جراب واحد حطه فوق الحذاء مثلا ولابس حذاء. لو لابس حذاء يبقى انتهي، يبقى ما فيها شيء، لكن لو كان حافيا ما يجوز. تسأل ما القبلان؟ فتحتين سير هكذا يضع إصبعه فيها. يقول لكن هذا لا يقاس على المرآة لأن المرآة انعكاس وإذا انصرف عنها زالت الصورة. هذا هو قلنا الفارق في هذا الباب على أنها مسألة الانعكاس ممتازة سلفي لفض فوق، لكن لها حظ من النظر. نعم لها حظ من النظر، لا سيما وأننا تصاحب النهي بإيش؟ بالفعل في العرف، والعرف عرف أهل المدينة لما نزلت الآيات والأحاديث فيها.